الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. علم التراجم وتمايزه عن علم الرجال. كان الكلام في تعريف علم الرجال، فاليوم إن شاء الله نتكلم عن الفارق بين علم الرجال والتراجم، وبين علم الرجال والدراية. لكن من هو أول من ألف في علم الرجال؟ سؤال طرحه الشيخ لا بأس بالتطرق له. التحقيق أن أول من ألف في علم الرجال هو عبيد الله بن أبي رافع، كاتب أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقد ألف كتابا في أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأحصى رجال الأمير الذين شاركوا معه في فروضه الثلاثة. ذكر الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في السهرست أن عبيد الله بن أبي رافع ألف كتابا في أصحاب علي عليه السلام، وهذا لعله أقدم كتاب في علم الرجال. السيد حسن الصدر رضوان الله عليه ألف كتاب جليل القدر اسمه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. هذا الكتاب يتكلم عن مختلف العلوم، ويثبت أن أول من كتب في هذه العلوم المختلفة هم الشيعة. في البلاغة أول من كتب الشيعة، في الأصول أول من كتب الشيعة، في الفقه أول من كتب، في كذا في كذا. على كل حال في علم الرجال ذكر السيد حسن الصدر رحمة الله عليه، عليكم السلام ورحمة الله، ذكر السيد حسن الصادق أن أول من ألف في علم الرجال هو من الشيعة الواقفية، وهو عبد الله بن جبلة. عبد الله بن جبلة توفي في سنة 219 هجرية. لعل السيد الصدر رحمه الله لم يذكر عبد الله بن أبي رافع أنه أول من ألف في علم الرجال، باعتبار أن عبد الله بن أبي رافع ذكر الكتاب في أصحاب علي من شارك مع الإمام علي سلام الله عليه في حروبه الثلاثة. لعل السيد الصدر قد اعتبر ذلك الكتاب كتاب سيرة وتاريخ، ولم يعتبره كتاب رجال، فقال أن أول من ألف في الرجال وكتب في الرجال هو عبد الله بن الجبل الواقفي المتوفى سنة 219 هجرية. السيوطي قال إن أول من ألف في علم الرجال هو شعبة من العامة المتوفى سنة 260 للهجرة. ويرد على السيوطي أن ابن سعد ألف الطبقات قبل شعبة، ومن أشهر الكتب الطبقات في الرجال لابن سعد، وابن سعد قد توفي عام 230 للهجرة. فكيف يدعي السيوطي أن أول من ألف في الرجال هو شعبة؟ على كل حال بناء على قول السيوطي أو بناء على أن ابن سعد هو من ألف، يتضح أن أول من ألف في الرجال هم الشيعة، بناء على قول صاحب تأسيس الشيعة يكون عبد الله بن جبلة من الشيعة الواقفية، هو أول من كتب في الرجال. وبناء على التحقيق إن أول من كتب هو من الشيعة الإمامية وهو عبد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين سلام الله عليه. على كل حال هذه بحوث تمهيدية تاريخية وليست بحوث تدقيقية، لكن بما أن الشيخ سأل لا بأس بالتطرق إليها. ما الفارق بين علم الرجال وعلم التراجم؟ علم الرجال يدرس الشخص من حيثية كونه راوٍ واقع في سند الحديث، وبالتالي فإن علم الرجال يقتصر على دراسة أحوال الرواة التي لها دخالة في قبول رواياتهم أو رد رواياتهم، بينما علم التراجم لا يقتصر على حيثية الرواية ومعرفة أحوال الراوي. ربما علم التراجم يدرس ماذا؟ شخص ليس براوي. علم التراجم هدفه دراسة سيرة العظماء وسيرة البارزين من لهم ماذا؟ أثر في الحياة الاجتماعية، كأديب كبير أو فقيه كبير أو خطيب مصقع أو سياسي محنك وما شاكل ذلك. إذن بين العلمين، علم الرجال وعلم التراجم، عموم وخصوص من وجه. قد يلتقيان في شخص كالكليني والصدوق رضوان الله عليهما، فهما فقيهان محدثان وراويان. سيأتي الرجالي ويدرس الشيخ الصدوق والشيخ الكليني ويدرس أحواله التي لها دخالة في قبول رواياته أو ردها، لكن يأتي الفقيه ويدرس هاتين الشخصيتين من جهة الفقاهة، يأتي المؤرخ ويدرس حياتهما من ناحية الزهد الحياة الدنيا. على كل حال علم التراجم وعلم الرجال بينهما نسبة العموم والخصوص من واحد. قد يلتقيان في شخص واحد إذا كان هو راوٍ وهو شاعر أو أديب أو خطيب، وقد يفترقان كما إذا وجدنا راوٍ ليس له أي دور إلا الرواية، فإن علم الرجال يدرس هذه الشخصية. وإذا وجدنا شخص شاعر أو خطيب أو سياسي لكن ليست له أي رواية، فإن علم التراجم يدرس هذا الشخص ولا يدرسه علم الرجال. إذن الحقيقة أصبحت واضحة. لا يخفى عليكم أن يوجد تداخل بين علم الرجال وبين علم التراجم، والمراد من التداخل ليس أن العلمين بينهما ماذا؟ يعني بين موضوعيهما تداخل، كل منهما موضوعه مستقل عن الآخر، لكن فيما كتب سابقا كانوا لا يفرقون بين الرجال وبين التراجم، وبالتالي نجد أن كتب القدماء قد خلقت بين رجال الحديث وبين تراجم العلماء وتراجم الشعراء. فيما سبق كانت لدينا أصول 400، يعني كتب الحديث 400 كتاب، 400 أصل، لكن للأسف الشديد هذه الأصول 400 تعرضت للتلف، خصوصا حينما أخرقت المكتبات العظيمة كمكتبة السيد المرتضى علم الهدى التي كان فيها ما يقرب على 50,000 كتاب، وحينما أيضا أخرقت مكتبة بغداد حينما هجم المغول وفر الشيخ الطوسي وأخرقت مكتبته الشريفة وفر هادئا إلى النجف الأشرف فتأسست الحوزة العلمية. كان الشيخ المفيد والسيد المرتضى في الكهف في بغداد، وآلت الزعامة إلى شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، وحصلت فتنة بين السنة والشيعة وأحرقت مكتبة الشيخ الطوسي وأحرقت مكتبة بغداد، وبالتالي فر الشيخ الطوسي إلى النجف الأشرف لائسا بقبر أمير المؤمنين، ومن هناك تأسست الحوزة العلمية. على كل حال يقال انه حينما هجم المغول وارادوا ان يعبروا الجسر اخذوا كمية كبيرة من الكتب ووضعوها في النهر حتى جعلوا من الكتب جسورا لخيولهم، حتى ان ماء النهر اصبح اسودا من مائه حبر تلك الكتب. فقدنا الكثير من الكتب. الكتب شيعية. المغول ليس لهم تقريبا دين، ليس لهم دين. على كل حال هجموا وعاثوا في الارض الفساد. بعض العلماء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته توقفوا على هذه الأصول. الشيخ الطوسي كانت عنده مكتبة السيد المرتضى رضوان الله عليه، وكانت عنده مكتبة سابور بن أرتشير. سابور بن أرتشير هذا وزير، وهذا الوزير كان عالما، فأسس مكتبة في بغداد أطلق عليها مكتبة سابور بن أرتشير، معروفة هذه المكتبة. هذه المكتبة تلفت. الشيخ الطوسي كتب التهذيبين، تهذيب الأحكام والاستغفار في معرفة فيما اختلف من الأخبار. وكذلك الشيخ الصدوق كتب من لا يحضره الفقيه، والشيخ الكليني كتب أصول الكافي. هذه الأصول الأربعة التي استخرجت من الأصول الأربع مائة، و أصول الكافي لعله أقدم كتاب حديث تقريبا، ثم بعده كتاب الصدوق من لا يحضره الفقيه، ثم الكتابين الأخيرين للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. وبالتالي هناك عندنا ما شاء الله كتب في الرجال للحسن بن علي بن فضال والحسن بن محبوب، كتب ما شاء الله، لكن أغلبها قتلت. ولعل أقدم كتاب رجالي موجود بين يدينا من الأصول الرجالية هو كتاب الكشفي، معرفة الرجال الناقلين. وحتى هذا الكتاب أيضا تلف. الشيخ الطوسي اختار منه مختارات وسماه اختيار معرفة الرجال، والآن الموجود حينما يقال كتاب الكشفي هو اختيار الشيخ الطوسي لكتاب الكشفي. أقدم كتاب، ثم يأتي فهرس الشيخ كتاب النجاشي الذي هو معاصر وزميل للشيخ الطوسي، وعندنا أيضا كتابي الشيخ الطوسي الرجال والفهرس، هذه الأقدم. ثم بعد الشيخ الطوسي الذي توفي سنة 460 للهجرة جاء بعض المتأخرين كالشيخ منتجب الدين. الشيخ منتجب الدين ألف فهرسا بمثابة الاستدراك على فهرس الشيخ الطوسي، استدراك لما فات الشيخ الطوسي. وأيضا جاء ابن شهر عاشور أيضا وألف كتاب معالم العلماء. ثم بعد ذلك جاء المتأخرون كالشيخ العلامة الحلي رضوان الله عليه، صاحب كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. ثم جاء من بعده ابن داود، ابن داود أيضا له كتاب معروف برجال ابن داود. لكن هؤلاء العظماء كانوا يذكرون رواة الحديث، وأيضا أحيانا يذكرون بعض التراجم لبعض العلماء، فمزجوا بين رواة الحديث والعلماء، إلى أن جاء عصر الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة، فألف كتاب أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل. ولعل أول من فصل بين علم التراجم وبين علم الرجال هو الحر العاملي. ومن بعده صارت جيدا أنه كتب الرجال تكتب على حدة وكتب التراجم تكتب على حدة. ومن أشهر الكتب كتب التراجم المتأخرة كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي، كتاب روضات الجنات للمير محمد باقر الخوانساري، وكتاب رياض العلماء للمير عبد الله الأفندي. هذه من أشهر الكتب ريحانة في الأدب. لكن لعل أشهر كتابين كتاب رياض العلماء وكتاب روضات الجنات، هذه مختصة في التراجم. وأما الكتب الرجالية فأصبحت بمعزل. هذه إلمامة تاريخية موجزة وبسيطة نقرأها، ثم نأتي إلى النقاط الأساسية التي نفرق بينها بين علم التراجم وبين علم الرجال. علم التراجم وتمايزه عن علم الرجال. وفي جانب هذا العلم، أي علم علم الرجال، علم التراجم الذي يعد أخا لعلم الرجال وليس نفسه، يعني وليس نفس علم الرجال، فإن علم الرجال يبحث فيه عن أحوال رجال وقعوا في سند الأحاديث من حيث الوثاقة وغيرها. المدار هو دراسة الأحوال من أجل معرفة الوثاقة. فأولا وبالذات في علم الرجال ندرس الوثاقة، ثانيا وبالعرب ندرس أحوال الرجل، فندرس أحوال الرجل من أجل التوصل إلى وثاقة الرجل أو عدم وثاقته. وأما التراجم فهو بحث عن أحوال الشخصيات من العلماء وغيرهم، سواء كانوا رواة أم لا. ولذلك يظهر أن بين العلمين بونا، يعني فرقا شاسعا واسعا. علم الرجال يدرس أحوال الرواة، علم التراجم يدرس الشخصيات البارزة التي لها أثر في الاجتماع. نعم ربما يجتمعان في مورد بينهما عموم وخصوص من وين، قد يلتقيان في بعض الموارد، كما إذا كان الراوي عالما مثلا كالكليني رحمه الله الذي كان إذا سجد السجدة لا يرفع رأسه من السجود إلا وقد بل التراب بدمع عينيه رضوان الله عليه. والصدوق الذي ولد بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن حيثية البحث فيهما مختلفة، فالبحث عن أحوالهما الكلين والصدوق من حيث وقوعهما في رجال الحديث واتصافهما بما يشترط في قبول الرواية، غير البحث عن أحوالهما وبلوغهما شأوا، يعني شأنا عظيما من العلم، وأنهما مثلا قد ألف كتبا كثيرة في مختلف العلوم. كتب كثيرة، لكن أشهر كتاب للكليني هو الكافي، وأشهر كتاب للصدوق هو من لا يحضره الفقيه. وقد أدخل القدماء من الرجاليين تراجم خصوص العلماء، بعضهم أدخل تراجم الشعراء، لكن القدر الكثير الذي أدخل هو خصوص العلماء من علم التراجم في علم الرجال، من دون أن يفرقوا بين العلمين. حتى إن الشيخ منتجب الدين ابن بابوي الذي ولد سنة 504 وكان حيا إلى سنة 585، له فهرس مطبوع طبعة قديمة وفي خاتمة البحار أيضا مطبوع هذا الكتاب، فهرس الشيخ منتجب الدين، ألف فهرسا في تراجم الرواة والعلماء المتأخرين عن الشيخ الطوسي المتوفي سنة 460 في الهجرة. هذه التواريخ مهمة وهذه الشخصيات مهمة، سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها عند التعرف للأصول الرجالية، لأن الأصول الرجالية منها ما هو قديم ومنها ما هو متأخر. حياة الحديث إن شاء الله. حياة الحديث. فهرس الشيخ الطوسي، كان الشيخ الطوسي بصدد الرد على العامة أن الشيعة ليس لدينا كتب، فألف فهرسًا. لماذا؟ لكنه في ضمن التعرض لأصحاب الكتب وثقنا وضعفنا أكثر من كتابه الرجال، مع أنه ألف كتاب الرجال لبيان رجال الرسول ورجال الإمام علي إلى آخر الأئمة، لكن هناك لم يوثق كثيرا ويضاعف. وفي هذا الفهرس الذي ألفه من أجل تصنيف الكتب وثق كثيرين وضعف كثيرين، وذكر امارات مدح ودم نستفيد منها في التوفيق والتضعيف. ان شاء الله تفصيل الكلام. كل كتاب من هذه الكتب له دراسة. اي الاصول الاربعة عندنا اصول رجالية قديمة اربعة، وهي اقدمها الكشي ثم النجاشي وفهرست الشيخ ورجال الشيخ. اربعة اصول قديمة سنتطرق اليها في البحوث اللاحقة. قال حفظه الله: ألف فهرسا في تراجم الرواة. الشيخ الطوسي المتوفي سنة 460، هذا التاريخ جدا مهم، يعني في القرن الخامس الشيخ الطوسي توفي، وتبع في ذلك طريقة من سبقه من علماء الرجال، أعني الشيخ الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي الذي لهم أصحاب الأصول، هاي الأصول القديمة أربعة لعلم الرجال والتراجم في الشيعة. الآن يتكلم عن المتأخرين. وكذلك فعل الشيخ رشيد الدين ابن شهر عاشور المتوفي سنة 588، فألف كتاب معالم العلماء، هذا من الأصول المتأخرة، وألحق بآخره أسماء عدة من أعلام شعراء الشيعة المخلصين لأهل البيت. وبعد ابن شهر عاشور أدرج العلامة الحلي عام 726 المتوفي، هذه سنة الوفاة، في كتاب الخلاصة، له كتاب اسمه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، طبع مؤخرا، بعض علماء القرن السابع أدرج العلامة الحلي، هذا أيضا من الأصول المتأخرة. كما أدرج الشيخ تقي الدين الحسن ابن داود المولود عام 647، فهو متقدم على العلامة الحلي. أحوال العلماء المتأخرين في رجاله المعروف في رجال بن داود، واستمر الحال على ذلك إلى أن استقل التراجم عن علم الرجال، فصار كل علما مستقلا في التأليم. هذه الكتب كلها سندرسها إن شاء الله. ولعل الشيخ المحدث الفر العاملي من الشيعة أول من قام بالتفكيك بين العلمين، علم الرجال وعلم التراجم، فألف كتابه القيم أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل في جزئين، الجزء الأول بهذا الاسم أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل، والجزء الثاني باسم تذكرة المتبحرين في ترجمة علماء في ترجمة سائر علماء المتأخرين، وهذا أيضا له تسميم للسيد حسن الصيد وتكملة. وبعده وتوفي الشيخ عام 1104، وشرع في تأليف ذلك الكتاب عام 1096. وبعده توالى التأليف في التراجم، فألف الشيخ عبد الله الأفندي التبريزي المتوفي قبل عام 1134 كتاب رياض العلماء في 10 مجلدات، طبعا هذه العشرة ليست كلها موجودة، لأن 3 مجلدات منها مفقودة. وهذا الكتاب له حادثة غريبة وقعت في النجف الأشراف. على كل حال، إلى غير ذلك من التآليف القيمة في التراجم كروضات الجنات، يقال أن هذا الكتاب عثر عليه السيد المرعشي رضوان الله عليه في النجف الأشرف أيام الاستعمار البريطاني، واشترى هذا الكتاب، وحينما ذهب إلى بيته وإذا بالباب يقرأ، فتح الباب وإذا بالشرطة البريطانية تريد الكتاب، وحبس السيد النجفي رحمه الله على هذا الكتاب، فقال لهم: أنهلوني يوم أو بضع يوم وإن شاء الله أرجع لكم الكتاب. فأمهلوه، فوسع هذا الكتاب عدة أقسام، قسم هو كتبه، قسم السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات كتبه، إذا أن وصل هذا الكتاب بأيدينا موجود في المكتبات بفضل جهود السيد المرعش النجفي رضوان الله تعالى عليه، الذي كان له دور كبير جدا في حفظ المكتبة الإسلامية، كان يصوم صوم استئجار وصلاة استئجار ويشتري الكتب ويحفظ هذه الكتب رضوان الله عليه. وهذا الكتاب رياض العلماء من أهم المصادر في التراجم، ذكره صاحب الرياض يعني رياض العلماء في 10 مجلدات، الآن الموجود 7 تقريبا، إلى غير ذلك من التعاريف القيمة في التراجم كروضات الجنات للعلامة الأصفهاني. روضات الجنات المشهور للنير محمد باطر الخونساري الأصفهاني، لكنه معروف بالخونساري أكثر من الأصفهاني. وأعيان الشيعة للعلامة العاملي سيد محسن العلوم العاملي، والكناء والألقاب للمحدث القمي الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان وريحانة الأبد للمدرس التبريزي قدس الله أسرارهم. والغرض من هذا البحث إيقاف القارئ على التمييز بين العلمين لاختلاف الأغراض الباعثة إلى تدوينهما بصورة علمين متمايزين، والحيثيات الراجعة إلى الموضوع المبين لاختلاف الأهداف. فنقول الشيخ حفظه الله يذكر ثلاثة فوارق بين علم التراجم وبين علم الرجال. يقول على الأقل لا يخلو الواقع من وجود فارق من الفوارق الثلاثة، إن لم نقبل فارق أو فارقين، لكن لا يخلو الواقع من وجود أحد هذه الفوارق الثلاثة. فهذه الفوارق الثلاثة يذكرها المصنف على سبيل مانعة الخلو. يعني ماذا مانعة الخلو؟ يعني إما أن نلتزم بوجود الفوارق الثلاثة، إن لم نلتزم ببعضها فلا أقل الواقع لا يخلو من وجود واحد من هذه الفوارق الثلاثة. الفارق الأول، يقول علم الرجال وعلم التراجم متحدان في الموضوع، لكن يختلف موضوع كل منهما في الحيثية. فمثلا نأتي مثلا إلى شخص من الأشخاص، هو راو وهو أيضا شاعر، فالموضوع واحد، هو فلان ابن فلان، والموضوع مختلف. يأتي الرجالي والحيثية مختلفة، يأتي الرجالي ويدرس هذا الشخص من حيثية كون راو عن الإمام عليه السلام، ويأتي الشخص الثاني ويدرس هذا الشخص، يأتي علم التراجم ويدرس هذا الشخص من حيثية كونه شاعر. وهكذا مثلا عندنا شخص من الأشخاص هو من أصحاب الإمام عليه السلام وهو متكلم، مثلا هشام بن الحكم، يأتي الرجالي ويدرس هشام بن الحكم من جهة الرواية هل هو ثقة أو ليس بثقة، لكن يأتي علم التراجم ويدرس هشام بن الحكم من جهة كونه متكلم. واضح؟ إذن الموضوع واحد لكن الحيثية المأخوذة في الموضوع مختلفة ومتعددة. حيثية علم الرجال دراسة أحوال الرواة التي لها دخالة في قبول أقوالهم أو عدم قبولها، والحيثية التي يدرسها علم التراجم حيثية أخرى، دراسة سيرة الشخص الظاهرة والبارزة. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني، يقول العلمان يتحدان في الموضوع ويختلفان في المحمول. كيف يعني يختلفان؟ الموضوع واحد، ما هو هذا الموضوع؟ هشام بن الحكم. المحمول مختلف، المحمول في علم الرجال ماذا يقول؟ هشام بن الحكم ثقة، المحمول ثقة الوثاقة. المحمول في علم التراجم يختلف، يقول هشام بن الحكم هذا موضوع المحمول متكلم. إذن العلمان يتحدان في الموضوع ويختلفان في المحمول. إذن الفارق الأول، يقول يتحدان في الموضوع ويختلفان في الحيثية المأخوذة في الموضوع. الفارق الثاني، يقول العلمان يتحدان في الموضوع ويختلفان في المحمول. الفارق الثالث، يقول علم التراجم قديم قدم التاريخ الإنسان، ما قبل الإسلام علم التراجم موجود، التاريخ وتاريخ حياة الأشخاص موجود منذ قدم، علم غير حادث غير اسلامي لم يؤسسه الاسلام المتراجم، بينما علم الرجال علم حديث حدث بحدوث الاسلام نظرا لاحتياجنا الى احاديث النبي صلى الله عليه واله وعترته الطاهرين. احتجنا الى علم، هذا العلم يدرس احوال الرواة الناقلين لاحاديث الائمة المعصومين. اذا هذا فارق بين العلمين، ان علم التراجم علم قديم وعلم الرجال علم حديث نشأ بنشوء الاسلام. اذا هذه فوارق ثلاثة، ان نلتزم ببعضها فلا اقل نلتزم بواحد منها. نقرأ هذا المقدار. ان الفرق بين العلمين يمكن باحد وجوه، ولعل لو قال يكمن باحد وجوه لعل التعبير اوفق وادق. على سبيل مانعة الخلو، يعني احد الوجوه لا يخلو الواقع من احد هذه الوجوه. اولا العلمان يتحدان موضوعا، شخص واحد، ولكن الموضوع في كل واحد من العلمين يختلف بالحيثية. فالشخص بما هو راو وواقع في سند الحديث موضوع لعلم الرجال، وبما ان له دورا في حقل العلم والاجتماع والادب والسياسة والفن والصناعة، على كل حال له دور بارز في الحياة الاجتماعية موضوع لعلم التراجم. نظير الكلمة العربية التي هي من حيث الصحة والاعتلال موضوع لعلم الصرف، ومن حيث الاعراب والبناء موضوع لعلم ان، ولاجل ذلك يكون الموضوع في علم الرجال هو شخص الراوي، وان لم تكن له شخصية اجتماعية بخلاف التراجم فان الموضوع فيه الشخصيات البارزة في الاجتماع بجهة من الجهات، جهة بارزة في الحياة. الفارق الثاني، العلمان يتحدان موضوعا ويختلفان محمولا، فالمحمول في علم الرجال وثاقة الشخص وضعفه، واما التعرف على علاقة، تقول لماذا اذا تدرس طبقة الراوي تلامذة الراوي اساتذة الراوي؟ نقول ندرسها بالعرض من اجل الوصول الى انه ثقة وليس بثقة. واما التعرف على طبقة الشخص وعلى مشايخ الشخص يعني اساتذته وتلاميذه ومقدار رواياته كثرة وقلة، هل اكثر من الرواية ام اقل من الرواية، كلها الى هدوء، فمطلوب بالعراض بالتبع يعني وليس بالاصل. بالاصل نحن نطلب الوثاقة والضال، هذه طرق تؤدي الى الوثاقة والضال، فمطلوب بالعرض والبحث عنها لأجل الوقوف على المطلوب بالذات. ما هو المطلوب بالذات؟ وهو تمييز الثقة الضابط عن غير الضابط، يعني الدقيق في النقل الذي يضبط النقل. إذ الوقوف على طبقة الشخص والوقوف على مشايخ الشخص والراوين عنه خير وسيلة لتمييز المشتركين في الاسم. أحيانا يأتينا اسم، قلنا لكم مثلا ابو عبد الاعلى 12 اسم، كيف تفرق بين هؤلاء الـ12؟ تمييز الطبقة، واحد ايام الصادق، واحد ايام الامام العسكري، واحد لا متعاصرين، واحد من تلامذة فلان اساتذته يختلفون عن اساتذة فلان، تلامذته يختلفون عن تلامذة فلان. هذه الاحوال تنفع في تمييز المشتركات، واحيانا يصعب التمييز بين المشترك اذا اتحد الاساتذة والطلاب وغيره، يصبح من الصعب جدا التفريق بين الرواة، وتقع المعضلة خصوصا اذا واحد منهم ثقة واحد منهم ضعيف، فتقع في حيص وبيس. على كل حال هذه تطبيقات، ولا يتحقق التعرف على الثقة إلا بهذه الأمور بعرفة المشايخ والطلاب، كما أن الوقوف على مقدار رواياته ومقايسة ما يرويه مع ما يرويه غيره من حيث اللفظ والمعنى سبب للتعرف على مكانة الراوي من حيث الضابط. مثلا علي بن إبراهيم القمي ما شاء الله أكثر من الرواية، رواياته كثيرة دونك كتاب الكافي وغيره علي بن إبراهيم القمي أكثر من الروايات. أما المطلوب في علم التراجم فهو التعرف على أحوال الأشخاص لا من حيث الوثاقة والضعف بل من حيث دورهم في حقل العلم والأدب والفن والصناعة في مجال السياسة والاجتماع وتأثيره في الأحداث والوقائع إلى غير ذلك مما يطلب من علم التراجم. الفارق الثالث إن علم الرجال من العلوم التي أسسها المسلمون للتعرف على رواة آثار الرسول صلى الله عليه وآله ولأئمة من بعده حتى يصف الركون إليها في مجال العمل والعقيدة، ولولا لزوم التعرف عليها في ذاك المجال لم يؤسس ولم يدون هذا العلم. وأما علم التراجم فهو بما أنه كان نوعا من علم التاريخ وكان الهدف التعرف على الأحداث والوقائع الجارية في المجتمع كان علما عريقا متقدما على الإسلام موجودا في الحضارات السابقة على الإسلام. فبهذه الوجوه الثلاثة نقتدر على تمييز أحد العلمين عن الآخر. الفرق بين علم الرجال والدراية. ذكر المصنف الفارق وقال أن علم الرجال يدرس سند الحديث وعلم الدراية يدرس متن الحديث، فهما أخوان متناصران كل منهما يخدم الآخر. مثلا علم الدراية يقول هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث مجهول، هذا الحديث كذا، هذه الرواية مقطوعة، هذه الرواية مرفوعة. علم الحديث علم الدراية دراية الحديث أشبه بعلم المصطلحات، مصطلحات لمثل الحديث. لكن التحقيق أن ما ذكره المصنف من فارق ليس بفارق. من قال أن علم الدراية يقتصر على المثل فقط؟ علم الدراية أصلا تسميته علم فيه مسامحة، لأن العلم فيه أعمال نظر وعناية، وعلم الرجاء وعلم الدراية ليس فيه أعمال نظر. علم الدراية أشبه بعلم المصطلحات، مصطلحات لفهم الحديث، وهذه المصطلحات أحيانا تكون مختصة بمتن الحديث وأحيانا تكون مختصة بسند الحديث. مثلا في علم الرجال يدرسون مثلا ان هذه الرواية صحيحة او ضعيفة، ان هذه الرواية مقطوعة، هذه الرواية مرفوعة. في علم الدراية احيانا يدرسون بعض المباحث التي تتصل بالسند، مثلا انحاء تحمل الحديث، هذا الراوي كيف تحمل هذا الحديث، هل هو بالسماع سمع من الامام، هل هو ماذا بالمناولة أعطاه الكتاب وناوله، هل هو بالوجادة وجد كتاب في مكتبة لفلان ابن فلان. هذا بحث الدراية يقال له أنحاء تحمل الحديث، أنت كيف تحملت هذا الحديث، هل بالسماع، هل بماذا، بالإجازة تحضر عند واحد وتقرأ عنده ويجيزك في رواية هذا الحديث، هل هو بالوجادة. على كل حال علم الدراية علم مصطلحات، هذه المصطلحات قد تختص بالمتن وقد تختص بماذا وقد تختص بالسند. نعم ذكر بعض علماء الدراية بعض المباحث المرتبطة بعلم الرجال. في علم الدراية تطرقوا الى بعض مثلا كتقسيم ماذا، كتقسيم الرواية الى صحيحة وضعيفة وحسنة، هذه التقسيمات تقسيمات من جهة السند من جهة الرواة، واضح. على كل حال لكن المصنف يقول الفارق بين علم الرجال وبين علم الدراية ان علم الرجال يدرس الامور التي لها علاقة بالسند، وعلم الدراية يدرس متن الحديث، واذا تطرق في علم الدراية لبعض المباحث المتصلة بالسند فماذا من باب إقحام بعض المباحث الرجالية في مباحث علم الدراية، والتحقيق أن علم الدراية لا يختص بمثل الحديث. علم الدراية مصطلحات في الحديث، هذه المصطلحات بعضها يختص بالمس وبعضها يختص بالسند، واصلا تسمية هذا العلم بعلم ما فيه مسامحة، وهو علم حديث اول من كتب فيه العامة، ولعل اول من كتب في علم الدراية هو الشهيد الثاني كتاب الرعاية في علم الدراية. نقرأ هذا المقدار: الفرق بين علم الرجال والدراية. علم الرجال والدراية كوكبان في سماء الحديث، وقمران يدوران على فلك واحد، يتحدان في الهدف والغاية وهو الخدمة للحديث سندا ومتنا، غير أن الرجال يبحث عن سند الحديث والدراية تبحث عن متنها، ولذلك يسترق كل عن الآخر، استراق كل علم عن العلم الآخر بموضوعه، موضوعاته، موضوع الرجال سند الحديث، موضوع الدراية متن الحديث، والأداق موضوع الدراية.